إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في قول الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي هل لي أن أذبح بهذا المكان أم لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها من وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود، وإسناده على شرطهم. وقفنا هنا في المحاضرة الماضية وتكلمنا في قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، وفصلنا فيها. هنا جاء الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما حكم الذبح بهذا المكان؟ نعم. فقال: هل كان فيها من وثن؟ أول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يستفصل منه، لذلك ستأتي هنا المسألة في أن المفتي إنما إذا أراد أن يحتاج إلى استفصال في المسألة إنما يستفصل من المستفتي، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فإن العالم يتكلم في المراد، وإن نصف العالم إنما يتكلم في أول ما يبدو له. أول ما يبدو له روح مطلع الكلمة على طول، وأما العالم إنما يستفصل من المسألة. واضح؟ لذلك هناك أشياء قبل الحكم تحتاج إلى استفصال. رجل يسألك فيقول مثلا: فلان ينظر، فلان طاف حول القبر، ما حكم؟ رجل يطوف حول القبر، حول الضريح بيطوف حول الضريح، حكمه يستفصل في ايه؟ في ايه؟ ايه النية؟ حكم الطواف شرك. ها، شرك أكبر. كلكم غلط. ايه؟ ما انت برضو قلت شرك. هل يطوف لله لكن يقصد المكان، أم أنه يطوف يتقرب بالعبادة لصاحب المكان؟ دخلنا في الاستفسار، مش قلت لك واضح كده؟ محتاجين نعرف توحيد لسه، صح كده؟ يبقى يحتاج لإيه؟ الاستفسار. كلنا كده نص، صح كده؟ لذلك الشيخ ابن باز لما بيسأل في المسألة دي، ما حكم من طاف بالقبر، ما حكم من ذبح عند القبر، ما حكم من أنفق عند القبر، على طول يقول الكلمة دي. إن كان أنفق لله، ذبح لله، طاف لله، فخرج عن الشرك الأكبر، واضح؟ ولكن وقع هنا في بدعة يكسر سواده، واضح؟ وقع في المخالفة الظاهرة بينه وبين من يفعل ذلك لصاحب الضريح. لكن أن يحكم عليه بأنه صاحب شرك أكبر، الجواب ها؟ يبقى هنا فيه استفسار، هنا في استفسار. إثبات شروط وانتفاء موانع. يبقى هنا يستفصل في المسألة. كما ذكرت لك قبل ذلك، كلمة ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، حينما سئل الإمام أحمد عن رجل يؤذن فيقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال له رجل كذبت. فقال الإمام أحمد إن كان يريد كذبت بمعنى أنه يقصد القائل أنك تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت أفعالك لا تطبق ذلك، لا تطبق ذلك، بتاكل ربا وتشرب خمر ومش عارف إيه، كذبت. وإن كان يريد كذبت أي أن محمد ليس برسول فكفر. إذن يحتاج إلى استفصال، كما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب، كما استفصل من حاطب بن أبي بلتعة، قال يا حاطب ما هذا، حينما كتب إلى المشرك قريش، فقال ما هذا، الكلام واضح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل من ماذا؟ أفعله موالاة للدين أم موالاة لدنيا؟ مفهوم؟ يبقى المسائل تحتاج إلى الاستفصال، وهذه ينبغي أن يفهم، أن يكون مسبوقة بعلم، أن تكون مسبوقة بعلم، مفهوم الكلام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه. لذلك مثلا الرجل يقول، ذكرنا هذا في قواعد الاستقامة في شيخ الإسلام ابن تيمية، الرجل يقول أنت طالق، إن خرجت من البيت أنت طالق، فأنت على طول عارف أن الطلاق المعلق على شرط يقع إن وقع الشرط، هتقول له طالق خرجت، مفهوم؟ ده ما يصح أبدا في الكلام، لأن الخروج كان مبني على علة، منعه كان مبني على علة، فلابد أن يسأل هو، واضح؟ أنت حلفت ليه؟ حلفت ليه؟ أنا كنت أقصد أنها ما تخرجش النهاردة. إذن هنا إيه؟ صار قيد. لذلك إحنا ذكرنا ده في أول قاعدة في قواعد الاستقامة، قواعد الاستقامة، بأن الأيمان ها المطلقة تقيدها النية، صح الكلام كده؟ تقيدها النية أو مبني على علة. أنا قلت لها لو كلمت الست دي تبقى أنت طالق، عدت شهرين وكلمت المرأة دي، طب أنت قلت لها ليه كده؟ لأن المرأة دي كان سمعتها مش كويسة. طب المرأة دي تابت إلى الله عز وجل وأنابت ورجعت إلى الله وحسنت توبتها، وقع الطلاق؟ لأن بنى على علة، العلة دي مش موجودة، منتفية ده اسمه بقى ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه الفهم في الفتوى. الفهم في الفتوى. خلاص كده؟ حاولش تسمع دياء فقهية زينا كده، حاولش تسمعها. فده اسمه الفهم في الفتوى، واضح؟ فده باب طويل راجع فيه كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، في آخر إعلام الموقعين يبين لك مسألة الاستفصال. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيها. المسألة الثانية بعد مسألة الاستفصال، دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، صحيح؟ لأن النبي يستفصل، والذي يعلم الغيب لا يستفصل. فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب عليه الصلاة والسلام إلا أن يطلعه رب العالمين. ومن قال بخلاف ذلك كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإذا أراد الله عز وجل أن يبين لنبيه يوحي إليه ما يشاء سبحانه وتعالى. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الغيب، الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام في قبره الآن لا يعرف ما نحن فيه الآن، واضح هذا؟ لا يعرف ما نحن فيه الآن عليه الصلاة والسلام. هذا معتقد، من قال خلاف ذلك كفر، مفهوم هذا؟ من قال بأن طرق القديم عيب، ينفع تقاطع في الكلام؟ من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما يكون في قبره وهو في قبره، هذا كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. ثلاثة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه أحد قال اللهم صل وسلم على محمد، لا يعرف الذي يسلم عليه، لا يعرف الذي يسلم عليه. اثنين، ولا يسمع الذي يسلم عليه. فإن قلت لي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن صلى علي صلى الله عليه عشر، أو في رواية أوس ابن أوس، فإن الله عز وجل يبلغني سلام، وفي رواية عند الإمام أحمد فإن الله يوكل ملك يبلغني سلام من يسلم عليه فأرد عليه السلام. يقال هذا الحديث نص في أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه ملك لكن هو لا يسمع، افهم، يبلغه ملك. قال الشيخ الألباني بعد تعليقه على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وذكر أيضا في السلسلة الضعيفة عدة أسانيد ضعف منها أشياء، قال وهذا خلاف على خلاف كثير ما يفعله المسلمين ممن يظنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من يسلم ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن الأموات لا يسمعون. ويوم القيامة فيقول أي رب أمتي، يقول إنك لا تدري ما أحدثه، لا تدري ما أحدثه بعد. هذه أمور في صلب المعتقد، في صلب التوحيد، واضح الكلام كده؟ فهذا دليل يرد على مشايخ الطرق الصوفية أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فضلا عن أن من دونه يسمع في قبره. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع في قبره فضلا عن من هم دونه، هل يكون يسمعون؟ الجواب إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. هذا أسلوب تعجيز، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أصل شرك الأضرحة من جملة أصوله مسألة سماع الموتى يركزوا عليها جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا دليل حينما يسأل النبي هل كان فيها، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب عليه الصلاة والسلام، إنما هو بشر مثلكم ولكن يوحى إليه. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ المسألة الرابعة بأنه لا يشترط في الحاكم أن يكون عالما بكل موضع وبما فيه ما يكون، لا يشترط أن يكون الحاكم عالم بكل موضع وما يكون فيه، بدليل هذا الحديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستفصل، معنى أنه يستفصل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف. وروى الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن الأسير في جامع الأصول، في جامع الأصول الكتاب الذي لم يصنف رجل في الإسلام مثله، الرجل ده غريب، ابن الأسير ده أبو السعادات رحمة الله عليه رحمة واسعة، الرجل ده غريب من نوعه، فريد، صاحب كتاب جامع الأصول ده، الرجل ده عمل حاجة يعني لولا أن الكتاب بين إيدينا ومسكينه ولمسينه، لو اتحكى عنه، لو اتحكى الكتاب عن أي حد ممكن تقول ده حاجة دي في الخيال. الرجل ده جمع الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وحب يقرب لطالب العلم الكتب الستة، عمل إيه؟ البخاري في مثلا أحاديث في المياه وأبي داود، ويجيب كل الأحاديث اللي في المياه اللي في البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يروح مرتبها لك ويعلق لك عليه، وكل الأحاديث اللي في كتب الستة اللي خاصة بالنكاح أو بالبيوع أو بالحج يروح حاططها لك كده ويعلق لك عليها ويحل لك الرموز بتاعتها، وممكن يعلق ويشرح، هو إمام في علم الحديث، في علم الحديث واضح. وكان رجل حافظ، شوف راح جامع حاجة كده اسمها ايه، جامع الأصول، جامع الأصول بتحقيق شعيب الأرنوط، حاجة كده غريبة، الأمة دي مجيدة، أمة الإسلام دي مجيدة، يعني شوف أخص طلبة العلم ممكن ما يعرفوش، ممكن ما يعرفوش اسمه، لكن الله يعرف، لكن الله يعرف، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر هذا الحديث أيضا ابن الأثير في جمع الأصول، أقبل أناس من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن أشياء نشربها، فذكروا له عدة أسماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن الأسماء فقال هل تسكر؟ هل تسكر معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن العلة، ده برضو يفيدنا في نفس البحث، النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن العلة، ما هو ده علم الأصول، ما هو ده علم الأصول، ما هو ده علم الأصول اللي هو الوصف المناسب للحكم، سأل النبي عن الوصف المناسب للحكم، قال هل تسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر، ادهم القعد، وكل خمر حرام، انتوا بقى لما تروحوا بقى خلاص، لان في اسماء ممكن تيجي بعد كده، فمش كل شوية هتقولي من اليمن وتسألوني في حاجة اسمها كذا مسكرة ولا حرام ولا مش حرام، لا انتوا بقى خدوا القعدة وايه وروحوا بقى، بعد 10 20 30 50 100 سنة هتحدث اسماء، صح كلام، فانت خلاص عندكم القعدة، تسكر خلاص انتهت المسألة. يبقى لا يشترط في أن يكون الحاكم عالما بكل بقعة، عالما بما فيها لا يشترط. سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أشياء علمها الهدهد، قال أحط بما لم تحط به، شوف الكلمة بيقول له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أحط بما لم تحط بما لم تحط به، واضح. حتى قال أحد الشيوخ لطالب بين له علما ما، قال أأنت تبين لي؟ قال رحم الله الشيخ، فأنت لست بأفضل من سليمان ولا أنا بأدنى من الهدهد، وصلت؟ ولا أنا بأدنى من الهدهد، فيقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخره. مسألة التوحيد. يبقى سليمان مع سعة ملكه وما آتاه الله عز وجل من أمور التمكين هناك أماكن ما كان يعلمها. واضح؟ ناخد منها إيه؟ إن حضرتك مش شرط عشان تكون إنسان إنك تكون عارف في الدول اللي حواليك فيها إيه، صح؟ يقول لك عشان أنت تبقى راجل فاهم ومثقف وسياسي وبتاع لازم تكون فاهم الدول المحيطة بيك، وتفتح الأخبار والنت ومش عارف إيه، وتبص في الجرايد وتعرف قنوات الأخبار بتقول إيه، والدول يقول لك لازم نعرف الدنيا حوالينا بتقول إيه. يعني أنت حريص أو أنك تعرف. هذه من المسائل التي يضل بها العبد. ليه؟ انظر، يبحث عما لم يكلفه الله به ولا يعمل بما كلفه الله به. يبحث عما لم يكلفه الله به. لم يكلفك الله، لم يكلفنا الله عز وجل. واضح؟ ان احنا نشوف اوروبا بتعمل ايه وامريكا عملت ايه والمانيا بتعمل ايه ومش عارف ايه والكلام ده، يقول لك من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. مش حديث، ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ لكن المعنى صحيح في عدة مواطن، لعدة مواطن. في اخ مثلا بجواري، جاري طالب معايا، في ازمة اقدر مثلا اقوم معاه، ماشي، ينزل المعنى هنا تحت نصوص تانية. لكن مش شرط ان انا اعرف امريكا بتعمل ايه، الدول اللي بتعمل ايه، اوروبا بتعمل ايه وهو الى اخره. ده برضو من سبل الانحلال، ضمها لسبل الانحلال بتاعت امبارح دي، من سبل الانحلال ان تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به ولا تفعل ما كلفك الله به. صح الكلام؟ الوقت ده كان ممكن تقرأ فيه سورة تنجيك من عذاب القبر، سورة تبارك. كان ممكن تصلي فيه ركعتين، كان ممكن تقرأ فيه باب في العلم. لكن هذه الأمور ثقيلة على النفوس، ثقيلة على النفوس. لذلك ذكرت لك قبل ذلك، متى يعرف طالب العلم أنه يطلب العلم لله؟ أن يتعلم بما أمره الله، عنده اعتقاد ينبغي أن يعرفه، وعنده عبادة ينبغي أن يفهمها، ويعرف مراد الله، مراد النبي عليه الصلاة والسلام، يمضي فيه حتى ولو كان غير محبوب للنفس. الأصل أن تجاهد. أما أن تتعلم ما تحبه وتترك ما لا تحبه، أنت بتطلب العلم من نفسك، ضابطه وانت وربك. فمش شرط حضرتك أن لازم أكون عارف الدول الحوالية وأوروبا بتعمل إيه والدول اللي بتعمل إيه وده بيعمل إيه. مش شرط أن أنا أعرف. واضح الكلام؟ لذلك لو هناك شيء يهمك أو يهم أمر المسلمين، الخبر ده هيجي لك بدون أن تبحث عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي، كما قالت عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا البيت، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، ويأتيك بالأخبار، الشيء الذي سيهمك هيجي لك إيه؟ خبر. ويأتيك بالأنباء ما لم تزود. هذا حديث سنن الترمذي من حديث عائشة بإسناد صحيح. فهم؟ فهنا هذه مسألة في غاية الأهمية. الناس الآن الشغل الشاغل عندها الكلام، الرغي، ولا شك أن هذا يضعف صاحب القلب الضعيف، يضعفه فيؤثر فيه فيجعله أيضا يتكلم هو فيما لا يعنيه، فيما بعد أن يتكلم. لو قلت لك ما الذي ينفعك في الآخرة، ستقول لي جزما ما ينفعني شيء، بل يضرك في الدنيا وقد يضرك في الآخرة. انشغل بما ينفعك في الآخرة. واترك كل ما لا ينفعك في الآخرة. هذا تعريف الزهد لشيخ الإسلام ابن تيمية. انشغل بكل ما ينفعك واترك كل ما لا ينفعك في الآخرة. هذه نصيحة، نصيحة تساوي عمر ناس كتير قوي قضت أعمارها في السياسة، وقالوا وقلنا وراحوا وجينا وعملوا وسووا وكتبوا وقروا، عاشوا عشرات السنين وفي الآخر حصرات، حصرات تحت القبور، حصرات تحت القبور. صح الكلام؟ فافهم، لا يشترط أن تكون عالما بما يدري حولك، وإنما الذي يضرك أن تكون جاهلا بدينك باعتقادك، أن تكون جاهلا بعبادتك، تقع في بدعة عقدية أو في بدعة عملية وأنت الذي تضر نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده الناس، آسف الناس الآن من شدة غياب العقل صار الكلام على الكورة، من شدة غياب العقل تنزع عقول أكثر ذاك الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تحس أن الناس حدث عندها جنون، يظل يتكلم ويتعصب ويتعب جدا بسبب كورة. لو بعد ما يتكلم ويتعصب ويعمل وراحوا وجموا واشتروا وباعوا، ما الذي استفدته في دينك؟ طب ما الذي استفدته في الآخرة؟ طب ما نفعك في ميزانك؟ ما الذي ينفعك؟ وهذا الفرق بين العاقل والسفيه، هذا الفرق بين العاقل والسفيه. ما الذي ينفعك؟ شفت عملوا ايه؟ ده باعوا مش عارف مين، ده اشتروا مين، ده خسروا مبارح، هما يفضلوا كده هاي مش عارف ايه. ما الذي ينفعك في دينك؟ هو انت عاقل ولا شخص مجنون؟ واضح؟ تتكلم في أي شيء بعد أن تكلمت، بعد أن تعصبت، وممكن يقع في قطيعة رحم بين وبين أخوه عشان ده تبع فريق ده وتبع فريق ده، ويشتموا مش عارف إيه، ويقعوا في العصبية الجاهلية بسبب إيه؟ تشوف الأمور دي حواليك تحس إن الناس فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنزع عقول أكثر ذاك الزمان، أكثر ذاك الزمان. نرجع إلى البحث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الذي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وعند ابن ماجه قال من صمت نجا، من صمت نجا. قال ابن القيم جمع النبي، لأن النجا نكرة في سياق الشرط تفيد، قال ابن القيم جمع النبي عموم النجاة في الدنيا والآخرة في الصمت. بطل رغيبة، بطل رغيبة، بطل كلام ملوش أي لازمة، مضيعش وقتك، مضيعش وقتك، الدنيا بقاش فيها، العمر ما بقي فيه، ما صار في العمر شيء، خلاص انتهى، ما صار في الدنيا، خذ هذه الكلمة، ما بقي في الدنيا إلا أن تعمل خير أو تعين على فعل خير أو تكف عمن يريد منع خير. خلاص ما بقي في الدنيا شيء، انتهى، انتهى خلاص، ما حتى يعني ما صار فيها لذة يعني، وكل لذاتها مقدرة، منغصة، منغصة. افهم هذه الأمور، افهم. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. الوثن هو كل شيء اتخذ للعبادة، يبقى ده أعم من الصنم وأعم من الصورة. فكل ما، كل شيء اتخذ معبودا صار وثنا. يعني العمود ده لو جه واحد وبدأ يمسح فيه ويتبرك بيه صار العمود ده ايه؟ انقلب حكمه الى ان صار وثن. واضح كده؟ فكل شيء اتخذ للعبادة هذا ضابط الوثن. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم كل شيء اتخذ عبادة صار ايه؟ وثن. لذلك قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من الأوثان من هنا ها بيانية بيانية كأنها كل فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فسمى الوثن رجس رجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن الأوثان جمع وثن والوثن هو كل ما اتخذ إيه؟ كل ما اتخذ معبودا. لذلك مثلا النصارى اليوم الذين صار الآن في كل كنيسة سواء كان كاثوليك بروتستانت وإن كان البروتستانت أقل أرثوذكس لازم يكون في تجسيد لمريم الذين يزعمون بأنها مريم يعني أو صورة ليسوع. واضح الكلام هذا؟ إما صورة لماريا أو صورة ليسوع يسألونه ويرفعون أيديهم ويسجدون لهم يسجدون لهم هذا سمي إيه؟ وثن. إذن هم عباد أوثان عباد أوثان. واضح الكلام كده؟ الضريح يسمى أي ضريح يسمى وثن أي ضريح يسمى وثن لأنه يعبد يعبد من دون الله. الدليل على أن الضريح يسمى وثن عام وخاص. أما العام كما ذكرنا تعريف كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان بهذا كلام عام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح وهو عند الإمام أحمد من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث جابر قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا. صح الكلام؟ يبقى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن القبر إذا عبد صار وثن. يبقى الآية دي الحديث ده يدخل تحت فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يبقى لما تيجي تفسر الآية دي وانت بتتكلم عن الأضرحة واضح تجيب الآية دي يبقى ده اسمه تفسير بإيه؟ كويس ممتاز تفسير بالتضمن ألا وهو تفسير ببعض ما تحمله معنى الآية. صح الكلام كده؟ مع أن ممكن الأوثان هنتكلم مثلا في يسوع ونتكلم في ماريا ونتكلم في عبادة اليهود ونتكلم في عبادة المجوس ونتكلم في الملاحدة. صح الكلام؟ لكن هذا يدخل فيه هنتكلم فيه ضمنا. يبقى فاجتنبوا الرجس من الأوثان والأوثان جمع وثن والضريح وثن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا. فسمى القبر إيه؟ الذي يعبد من دون الله وثن. يبقى دي نص عام وأدي نص خاص بأن الضريح وثن وثن لأن صاحبه يعبد من دون الله عز وجل. وعندك حديث عدي بن حاتم عدي بن حاتم وكان نصرانيا رضي الله عنه فدخل على النبي عليه السلام وكان يتحلى بصليب لابس صليب فقال له النبي عليه السلام نحي عني هذا الوثن نحي عني هذا الوثن. كان النبي عليه السلام لا يترك مكانا أو شيئا فيه صليب إلا قدمه إلا قدمه. دلوقتي البخاري من حديث عائشة قال نحي عني هذا الوثن. لما؟ لأن الصليب يعبد يعبد ده حتى بيحلفوا بيه يقول لك والصليب والصليب. صح الكلام كده؟ فيحلفون به هذا يعبد. حتى إن القس القس من جملة البركات التي يعتقدونها أن القس يضع عليه الإيه؟ يضع على جبين النصراني يضع على جبينه الصليب، بمعنى أنه يحفظه، وضع هذا بمعنى أنه يحفظه، كأنها رقية يعني، كأنها رقية، لأن صليب القس بخلاف أي صليب، خذ هذه مني، صليب القس خلاف أي صليب، مفهوم؟ لأن صليبه صليب مبارك، صليبه إيه؟ مبارك، مفهوم؟ وتختلف ويختلف الصلبان باختلاف الطوائف، تختلف الصلبان باختلاف الطوائف، فطائفة قد لا تتقرب لصليب دون صليبها، واضح؟ دون صليبها لا تعبده، لا تعبده ولا ترضى بأن قس يضع على جبينه هذا الصليب. يعني انتوا عارفين مثلا الهلب اللي فيه صليب، في هلب فيه صليب كده، صح كده؟ هذه طائفة الكاثوليكية، طائفة الكاثوليكية البحرية، هذا صليب طائفة الكاثوليكية البحرية. الكاثوليك نفسهم مختلفين، الكاثوليك نفسهم داخلهم طوائف، من هنا تفهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام استفترق النصارى على 71 فرقة، مفهوم؟ الكاثوليك نفسهم طوائف، البروتستانت نفسهم داخلهم طوائف، الأرثوذكس نفسهم داخلهم طوائف، فالصليب ده هم الذين يتبركوا به، بخلاف الصليب مثلا بتاع الأرثوذكس، مفهوم؟ الصليب الكاثوليك حتى تجد الهيئة، ممكن تلاقي مثلا حرف تي ان المعترض فوق شوية، مش في النصف، في النصف ده تلاقيه عند الأرثوذكس، طوائفنا عند الأرثوذكس، لكن بتلاقي مثلا ممكن صليب بحرف تي كده، يعني المعترض من فوق شوية، مفهوم؟ دي طائفة تانية خالص. ممكن تلاقي حرف اللي هو الألف ده كده وفي شرطتين مش شرطة واحدة، اعتراض باتنين، هذا مرجعه الاعتقاد مش وقته الآن، لكن شوف كل هذا يعد ايه؟ يعد وثن، كل هذه أوثان، لكن حتى الأوثان نفسها هم ايه؟ يختلفون فيها، مفهوم؟ الصورة، صورة شيخ الطريقة، صورته هو، هذه صورة محرمة، صح كلام؟ فإذا سئل انقلبت الصورة إلى وثن، يبقى صار هذا ايه؟ صار هذا وثن. شيخ الطريق يقول له خلي معاك صورته، لازم كل تابع من أتباع الطريق يكون معاه صورة الشيخ، يكون معاه صورته، لأنه إذا وقع في ضائقة يسأله، إذا انقلبت الصورة إلى وثن، انقلبت الصورة إلى وثن. الكف، كل هذه الأمور اللي هي قرن الفلفل وفردة الجزم والكف والكلام دي، كل هذه الأمور صارت إيه؟ وثن، لأنه يطلب منها البركة، صحيح الكلام كده؟ كل هذه الأمور، يبقى أنت عندك كده ضابط جامع شامل، أن كل ما عبد من دون الله يصير إيه؟ يصير وثن، يصير وثن. يبقى هل هناك فرق بين الصنم والوثن؟ الجواب إن كان يريد بالصنم أن هذا يعبد فالأعم كلمة وثن، لكن قد ينحت شيء مجرد يسمى صنما، فإذا عبد انقلب إلى وثن. وضح الكلام كده؟ قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أوثان الجاهلية أي هل كان فيها وثن مما كان قبل بعثتي؟ معنى ذلك أن هذه الأوثان هي من الجاهلية. يبقى الجماعة الإعلاميين والناس دول لما بيجيبوا مش عارف دي دكتورة في علم النجوم وده دكتور في علم كذا ويقول لك ده كذا في بيفهم في أمر النجوم، يقول لك ده علم، هذا علم صار علما، وقنوات السحر وغيرها، يبقى الراجل ده إيه؟ حينما يتعلم مثل هذا أو طالب دكتور في مش عارف في علم النجوم أو دكتور في علم كذا، هذا كله إيه؟ هذه كلها جاهلية، كلها جاهلية اللي هم اللي عايزين التحضر. لا ده رجعوا لإيه؟ رجعوا للجاهل، ده رجعوا لقبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك انتوا رجعيين وعايزين ترجعونا، هنرجعكم قد إيه؟ طيب هنرجعكم مثلا 100 سنة يعني، خلافة العثمانية هنرجعكم قبلها إيه يعني بكام سنة مثلا؟ عايزين كام؟ 200-300 سنة، 400 سنة كانت الخلافة. كل ما رجعت كانت كان في عز حتى ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما صارت الأيام تأتي والسنون تمر، الناس يذهبون إلى جهل، إلى جهل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبينا قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لا أقول، دي لفظ أنس. ثم قال عبد الله بن مسعود في رواية عند الإمام أحمد قال: لا أقول عام أخصب من عام، لا أقول عام أخصب من عام، يعني لا أقول مثلا إن العام ده هيكون فيه خير ورزق أكثر والعام اللي بعديه هيكون مثلا الرزق قل، لا. قال: إنما العلم، إنما العلم. يبقى لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. الشر فين؟ في رفع العلم والله وظهور الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعبد، يبقى جعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعبد هو الايه؟ الوثن. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ سمي العيد عيدا من العود، من العود، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعاد ويراد لذاته، يعاد ويراد لذاته، لأن شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا القبر حرام، وأما شد الرحل إنما يكون للمسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كما كان يفعل عبد الله بن عمر. إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبي، كما كان يفعل عبد الله بن عمر. لكن من شد الرحل إلى القبر يقول لك: أنا راح أزور قبر النبي. شد الرحل للقبر حرام، وإنما شد الرحل إنما يكون لي للمسجد، ومن ثم يدخل القبر تبعا. واضح الكلام كده؟ فقال، قالوا: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. كونك أنك لا تملك شيء فلا تنظر إخراجه. رجل مثلا يقول: أنا نذرت إن أنا أطلع ده لله، أنت لا تملكه، فيكون النذر هنا إيه؟ ملغي، ملغي. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وعند الإمام أحمد، واللفظ هنا للإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرج امرأة نجاها من قوم أرادوا أذاها فقتلوا زوجها، فنجاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أيدي هؤلاء، ثم بعد ذلك أخذوا بثأر زوجها، ثم أركبها النبي عليه الصلاة والسلام ناقته، ركبها النبي عليه الصلاة والسلام وهم راجعين إيه؟ ناقته عليه الصلاة والسلام. فلما ردت قالت: الحمد لله الذي نجاني. قالت: نذرا علي أن أنحر هذه الإبل. شوفي الله، أنحر هذه ليه؟ الإبل. طب أنت تملكيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: لا نذر لك فيما لا تملكي، وما هكذا تؤدي شكرها. قال: يعني بعد ما وصلتك تذبحيها؟ يعني انت اصلا لا تملكيها وبعد ما وصلتك عايز تذبحيها؟ ها؟ قال ما هكذا تؤدي شكرها؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. إسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. قال هنا الشيخ رحمة الله عليه تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، وهذا ذكرناه بأن العلة لا تقم فيه أبدا، بأن العلة وإن كنت تستفعل هذا لله أنت وأصحابك مفهوم، ولكن المشابهة الظاهرة مع تكسير سوادهم هذا لا يجوز. قال لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المعصية قد تؤثر في الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيها عيدا من أعيادهم، هل كان فيها، هل كان فيها، فهذه معاصي وشركيات موجودة مفهوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك أماكن ملعونة، هناك أماكن ملعونة، وهذا كما في صحيح الإمام، صحيح الإمام البخاري، حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقوم بأرض عاد، بأرض عاد وكانت في جنوب المدينة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا وأنتم باكين. في رواية عند الإمام أحمد والترمذي أن قوما نزلوا فعجنوا عجينا بهذا الماء، كان في مية في مكان ده بتاع قوم عاد، فطلعوا الدقيق وعجنوا عجين كده وعايزين يسخنوا الكلام ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارتحلوا، وأمرهم أن يلقوا ما معهم من عجين، وفي رواية أمرهم أن يؤكلوها دوابهم، دوابهم. قال إن هذه أرض ملعونة، هذه أرض إيه؟ أرض ملعونة، حتى إن العلماء اختلفوا في حكم الصلاة في هذه الأماكن، في هذه الإيه؟ في هذه الأماكن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا هذه الأرض وهذه الأماكن إلا وأنتم باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم، ما أصابهم. وأنا ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في خطبة جمعة هنا في الكم الأحمر، في إيه؟ في الكم الأحمر اسمها أحكام اللعن. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذه مسألة أصولية، أن عند الإشكال واضح يرد إلى المبين، والمشكل هو الذي لا يعلم مراده من ذاته، الذي لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان، ويحتاج إلى بيان خارج. في القرآن متشابه ومحكم، وفي السنة متشابه ومحكم، والسؤال لماذا يوجد المتشابه في القرآن والسنة، لماذا يوجد المتشابه ولا يكون كله محكم؟ بيّن الله عز وجل الحكمة من ذلك. قال إيه؟ قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فمعنى ذلك أن الذي يتبع المتشابه الذي لا يعلم مراده من ذاته، يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة، فهو يأخذ المعنى الذي يوافق هواه ولا ينظر للمراد ما كان عليه النبي وأصحابه. صح الكلام؟ يعني مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، دخل هنا إشكال معنيان، إما الجماعة في النوافل وإما الجماعة في الفرائض، واضح الكلام؟ وإما عليهم جميعا، إما عليهم جميعا. فيأتي إنسان أنا أصلي مثلا الضحى أو قيام الليل، نتفق مع بعض كده في غير رمضان أن نصلي، فيحتج صلاة الجماعة. المحكم هنا أن ترده إلى السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة العملية تبين هذا المتشابه، تبين هذا المشكل، السنة العملية هي التي، هي التي تبينه، هي التي تبينه. إذا لذلك أثبت الله عز وجل أن الذين يتبعون ما تشابه منه إنما أصلا قلوبهم قلوبهم زائغة، قلوبهم زائغة. تخيل أن الذين يتبعون المتشابه قلوبهم زائغة، مع أن لهم فيها شبهة حق، مع أن لهم فيها شبهة حق. فكيف يقال لمن يقول ضلالا وليس له فيها أصلا شبهة حق، بل الكلام ظاهر البطلان؟ ده قلبه إيه؟ يعني إحنا مثلا صار عندنا أناس، عندكم ناس هنا في أوسين بتقول لك ما تقولش زكاة الفطر بدعة، قول خلاف السنة. سمعت ده قبل كده؟ لسه بكرتونتها. قول خلاف السنة، ما تقولش بدعة. حاضر حاضر، هقول خلاف السنة مش هقول بدعة. حاضر همشي معاك. حاضر، مع ان النبي عليه الصلاة قال كل محدثة بدعة. عبد الله بن مغفل لما قال لابنه قال له ايه؟ اياك والحدث، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث. ماشي، هنقول خلاف السنة. طب اعملها ولا لا؟ خلاص اعملها ولا لا؟ يعني اخرج زكاة الفطر مال، اخرج زكاة الفطر مال ولا لا؟ ماشي نمشي معاك، ماشي خلاف السنة ماشي. شوف كلام ايه، تنزع عقول اكثر ذاك الزمان، تحس ان الناس مجانين مش عارف هو بيقول ايه. ماشي هنقول خلاف السنة، اطلع زكاة الفطر مال ولا لا؟ لو قلت لي اه طلعها مال، يبقى انت كده بتقول لي خالف السنة. مش هقول لك تنزع عقول اكثر ذاك الزمان؟ لو قلت لي لا ما تطلعهاش مال، اقول لك الله، امال انت عامل البحث كله في ايه؟ خلاف السنة دي طاعة ولا معصية؟ ما هي طاعة يا معصية، صح كده؟ لو قلت لي طاعة كفرت، كفرت ده استحلال. لو قلت لي معصية، يبقى انت كده تأمرني بمعصية. واضح؟ فليحذر الذين يخالفون عن، هذه خلاف السنة، هذه خلاف السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف أهدي بقى حتى ما لهمش فيها إيه؟ شبهة، ما لهمش فيها شبهة حتى. يعني الشبهة، الشبهة ما كان له في الدليل شبهة حق لكن ليس هو الحق، له في الدليل شبهة لكن ليس هو الحق. فما بالك بقى لو لم يكن فيه أي ما شبهة، حتى بعيد عن الدعوة، يعني حتى بعيد عن، بعيد عن الدعوة. أهل البدع جميعا يحاولوا أن يجملوا في الألفاظ ليمرروا باطله. ما فيش حد أبدا من أهل البدع يحاول أن يقول لك كلام منفر، واضح، عشان تعمل البدعة بتاعته. لا، فدول لا وافقوا أهل السنة ولا وافقوا أهل البدع ولا وافقوا أهل العقول، يعني لا عقل ولا سنة ولا بدعة، دول بقى جنس رابع. يقول لك ما تقولش بدعة، قول خلاف السنة. خلاص يبقى أنت امشي على كده بقى على طول المولد، تقولش بدعة، تقولش بدعة، وشيل كلمة بدعة دي من قاموسك بقى، شيلها خالص، شيلها من قاموسك. أي حاجة ما تقولش عليها بدعة، قول لي خلاف الإيه؟ ما تقولش بدعة، خلاف السنة. كأن إيه ما تقولش ربا، لا ده أقول قرض بشرط. أنا تمام، كل الحمد لله على العفو والعافية، كل الحمد لله. تنزع عقول أكثر ذاك الزمان. هذا مثال من ضمن الجنون، هذا مثال من ضمن الجنون، نسأل الله السلامة والعافية. كل من ترك الحق ابتلاه الله بأن ينطقه بالباطل. قال الشيخ هنا رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول، ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى، إلى ذلك، هو ده استفصال المفتي. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. أنا نذرت أن أذبح في أوسين، ينفع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ أقر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل عن الموانع، في موانع ولا لا؟ واضح الكلام كده؟ السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لأنك بذلك قد تريد أن تفعل خير فتجدد الباطل الذي كان، لذلك حسن النية ليس كاف في فعل شيء، وإنما ينبغي أن تنظر في اتباع السنة. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. يعني مثلا هب إن كان في مولد في المكان الفلاني، مولد الشيخ الفلاني، مولد سيدك الفلاني، خلاص، والمولد ده خلاص عفى عليه الزمان، وحتى الضريح ده نفسه جلب البلدوزر وشاله، بقت الأرض فاضية، هل ينفع في عيد الأضحى ان احنا نذبح في المكان ده؟ لان هم كانوا بيعملوا كده قبل ده حتى لا يظن الجهل شيء، مفهوم؟ الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية، وهذا سيأتي ان شاء الله، ما حكم نذر المعصية؟ هل يكون عليه كفارة ام ليس عليه كفارة؟ التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، لأن الصحابي لم يقصد أن يذبح لغير الله، وإنما يريد أن يذبح لله، ولكن لمجرد المشابهة الظاهرة. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. طيب نقف هنا عند قول الشيخ باب من الشرك النذر لغير الله، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا.